أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما زال البحث في الأدلة التي أقيمت لإثبات عدم اشتراط الرجوع ليومه عليه السلام. وتقدم في الدرس السابق دليل السيد الخوئي رحمة الله عليه على عدم اشتراط الرجوع، لكن نظرا أن جملة من الإخوان ما كانوا موجودين والإخوة في التسجيل قالوا حتى ما تنقص الدورة، إكراما لغيبة الشيخ أيمن نعيد الدرس لكن بشكل مختصر. يمكن المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه بما حاصله أننا وإن كنا نسلم أن الصيغة كان المستعملة في مثل هذه التعابير تدل على الاستمرار، إلا أن الاستمرار لازم أعم من ثبوت ما قصد إليه السيد الخوئي عليكم السلام، لازم أعم من ثبوت ما قصد إليه السيد الخوئي. تقريب ذلك أن للاستمرار مرتبتين: عليا ودنيا. العليا كما لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى ذباب 1000 مرة، والمرتبة الدنيا أن يكون قد خرج إليها 3 مرات. قد خرج إليها 3 مرات، وبما أن كان تنسجم مع كلا المرتبتين فيصح في المرتبة الثانية أن يقال كان رسول الله إذا خرج إلى ذباب قصر، كما يصح في المرتبة الأولى. وبما أن كان لا تعين إحدى المرتبتين بل تنسجم معهما، فحينئذ لا ينصرف ذلك التعبير إلى المرتبة العليا. والحال أن الخروج لو كان بمرتبته الدنيا فلا يصدق ما ذكره السيد الخوئي من أنه يبعد في العادة أن يخرج النبي في هذه المرات الكثيرة إلى ذباب ولا يبيت فيها ولو ليلة واحدة، إذ لا بعد في أن يسافر الإنسان 4 أو 4 فراسخ 3 مرات من دون أن يبيت. إذن صار واضح، نسلم أن كانت تدل على التكرر، لكن هذا التكرر كما يحصل ب3 مرات يحصل ب1000 مرة. نسلم مع السيد الخوي أنه لو حصل ب1000 مرة يبعد الإنسان يسافر إلى مكان 1000 مرة، ولا يتفق أنه في يوم من الأيام في مرة من المرات يبقى. صحيح، لكن من قال أن كانت تدل على المرتبة العليا؟ كما تنسجم مع المرتبة العليا تنسجم مع المرتبة الدنيا. والرواية حكاية فعل وليست تشريح حتى نتمسك بإطلاقها لتدل على المرتبة العليا. الوجه الثالث لإثبات عدم اشتراط الرجوع ليومه عبارة عن التمسك بإطلاق أخبار التلفيق. السيد لبروجردي رحمة الله عليه صور هذا الوجه بالبيان التالي، وهو أن كما أننا لم نشترط في أخبار الامتداد الرجوع ليومه، كذلك لم نشترط في أخبار التلفيق الرجوع ليومه، لأن التعبير فيهما على نسق واحد. فإذا ثبت الإطلاق في أحدهما يثبت في الآخر. بعد هذا التقريب البدوي قام قدس سره واستشكل بهذا الإشكال حاصله أنه يحتمل في أخبار التلفيق احتمالان عليكم السلام، في ركنان من الأركان جاءوا متأخرين. يشترط في أخبار أو يحتمل عفوا في أخبار التلفيق احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون أخبار التلفيق مفسرة للأخبار الظاهرة بدوا في الامتداد، ونتيجة هذا الاحتمال أن تكون أخبار الثمانية تدل على مطلق الثمانية غاية الأمر لهذا العنوان أي الثمانية. يوجد حصتان، حصة امتدادية وأخرى تلفيقية. الاحتمال الثاني أن تكون أخبار التلفيق ناظرة إلى اشتراط جديد في أخبار التقصير كبديل عن أخباره عن اشتراطه الثمانية. عن اشتراطه الثمانية ما في أخبار. توضيح ذلك أن أخبار التلفيق بعد مجيئها لا تتصرف في ظهور أخبار الثمانية في الامتداد، بل تبقى على حال. غاية الأمر تقول أخبار التلفيق أشترط عليك شرطا بديلا عن الثمانية الامتدادية، والفرق بين هذا الاحتمال وسابقه أنه في الاحتمال السابق لا يوجد إلا شرط واحد وهو مطلق ثمانية، بينما على الثاني يوجد شرطان على نحو البدل. إذا اتضح ذلك يقول السيد البروجردي رحمة الله عليه أن أخبار التلفيق لو كانت ظاهرة في الاحتمال الأول لصح الاستدلال، إذ يبعد في شرط واحد أن يكون هناك اختلاف بين حصتين. أنه لا تنسى على الاحتمال الأول عندنا كم شرط؟ شرط واحد وهو مطلق الثمانية. غاية الأمر الثمانية لا حصة امتدادية لا حصة تطبيقية. فالشرط واحد. بما أن الشرط واحد هذا الشرط الواحد إما أن تشترط فيه أو لا تشترط. بينما لو كانت ظاهرة في الاحتمال الثاني لما صح الاستدلال. لأنه على الثاني الامتداد والتلفيق ليسا حصتين لشرط واحد لكي يقال إن الشرط الواحد إما أن يكون مشروطا بجميع حصصه وإما أن يكون مطلقا يرحمه الله. بل يوجد شرطان ولا مانع في العرف أن يكون أحد الشرطين مطلقا والآخر مقيد فلا يتم الاستدلال. ثم حاول بصعوبة أن يؤول أخبار التلفيق ليستظهر منها الاحتمال الأول حتى يتمم الاستدلال. ولكن الإنصاف بس ماوي بالنسبة للاحتمال الأول بدأت من قولي تلايته الاستدلال. الآن تقول هو يتم الاستدلال. بعدين بالنسبة لكلام السيد البرجردي يقول سيدنا العزيز أنا ما قاعد أقرأ من كتاب الآن. يمكن في الدرس السابق ما جعلته الآن احتمال أول جعلته احتمال ثاني. لا شوف أنا اتفق معي الآن مولانا العزيز. إذا كان أخبار التلفيق مفسرة لأخبار الثمانية يعني يكون عندنا ماذا؟ كم شرط؟ شرط واحد صحيح؟ هذا الشرط الواحد إما أن يكون مشروط بالرجوع ليومه أو غير مشروط. إذا كان مشروطا يكون مشروطا بكلا حصتين. إن لم يكن مشروطا لا يكون مشروطا بكلا حصتين. وبما أنه مسلم أن الامتداد ليس بمشروط فإذا التلفيق مثله ليس بمشروط فيتم الاستدلال. لأن الاستدلال تمسك به المقايسة بين التلفيق والامتداد. أما إذا قلنا لا مرجع أخبار التلفيق إلى إيجاد شرط جديد وبهذا حينئذ لا مانع أن أحد الشرطين يكون مطلقا والشرط الآخر يكون مقيد. لا هو في النهاية استظهر الاحتمال الثاني نعم. هذا شوف هذا من باب أنا اليوم أختصر سيدنا في البداية. السيد البروجيدي إذا تلاحظ البدر الزاهر استظهر الاحتمال الأول، فبناء عليه لا يتم الاستدلال، ثم حاول أن يتكلف في الروايات ليستظهر في البداية استظهر الاحتمال الثاني فلا يتم الاستدلال، ثم بعد ذلك بدأ يستعرض روايات التلفيق يتكلف فيها ليتمم الاحتمال الأول. اليوم لا تنسى أختصر. ماذا أخر شيء؟ ولكن الإنصاف أن التقريب الذي ذكره قدس سره لا حاجة له لكي نحتاج في الأخير إلى التكلف المشار إليه، بل نستدل بأخبار التلفيق بطريقة عفوية وعرفية، وهي أن الشارع المقدس في أخبار التلفيق كان في مقام التحديد وفي هذا المقام حدد من ناحية العدد، ولكنه لم يحدد من ناحية الفاصل الزماني بين الذهاب والإياب، فكونه في مقام التحديد مع إغفاله للفاصل الزماني يدل على عدم الاشتراط، سواء جعلنا أخبار التلفيق مفسرة لأخبار الثمانية أم جعلناها مبدعة لشرط جديد. هذا هو تقريب الاستدلال، ما يحتاج إلى هذه الاحتمالات. هكذا الآن جاء الراوي إلى الإمام الصادق عليه السلام قال فيما أقصر، إذن يسأل عن حدود وشروط ويعرف أنه يقصر في السفر. الراوي قرأ القرآن، راوي زرارة محمد بن مسلم يعرف أن المسافر يقصر، لكن يعرف أن هذا على إطلاقه ليس مقصودا بل يوجد تفاصيل، فإذا جاء يطلب هذه التفاصيل، يطلب البيان. فالإمام عليه السلام من ناحية العدد حدد له بأربع فراسخ والمجموع ماذا؟ ثمانية إلى آخر الأمور. أما من ناحية الفاصل بين الذهاب والإياب لم يحدد، إذن لا يشترط. في مقام البيان والتحديد ولم يشترط الرجوع ليومه، هذا هو تقريب الاستدلال، وهذا الواجب. إذا قلت مقام التحديد ليس أنا قلت مع أخفال لا يعني السائل سأل فيما أقصر، التفتنا ولم يأتي. شوف مثلا أنت تستطيع أن تشكل بهذه الطريقة حتى أقوي لك الإشكال، تقول لي الإمام في هذه الروايات لم يذكر الشروط الأخرى، فهل نستطيع أن نتمسك بالإطلاق من نفي الشروط الأخرى؟ حتى أقوي لك إشكالك أقول نعم، لو لم يرد روايات تقيد كنا نستطيع أن نتمسك، غاية ما تقول لي أنه أحتمل أن لا يكون في مقام البيان، فلا يتم مقدمات الحكمة، فلا يصح التمسك بالإطلاق. فالجواب أن أصالة البيان التي نقحت في الكفاية أنه إذا شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو ليس في مقام البيان تكون محكمة. واضح الكلام؟ يعني لو واحد أشكل عليكم أنه طيب ما عندنا في السفر كم شرط؟ 8 شروط، والإمام هنا لم يذكر إلا شرط المسافة، فهل تستطيع أن تتمسك بالإطلاق لنفي سائر الشروط؟ أقول نعم، كنت أستطيع أن أتمسك بالإطلاق لولا القرائن المنفصلة التي قيدت. طبعا الشروط التي ترتبط بالمسافة قصرا، يعني هناك شروط أخرى مثلا لا ترتبط بالسفر بشكل قريب. فالوجه الثالث بهذا التقريب في غاية المتانة وأعتمد عليه، الوجه الثالث كان رقمه أو الرابع لا مناقشة ما ذكرناها في الدرس السابق أي أقول المناقشة ما كنا قد ذكرناها في الدرس السابق. لا، الوجه الرابع ما تمسك به جماعة منهم المحقق الإصفهاني والسيد البروجردي رحمة الله عليه، وذلك بخبر عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، كان بنفر القائد الحملة بعد أو النديم في الحملة مثلا السفر أو الدليل أو أي شيء آخر، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقام على ذلك أياما لا يدرون. شوف أقاموا أياما، هنا محل الشاهد، يعني ما رجعوا ليومهم، أقاموا أياما لا يدرون هل ينبون في سفرهم، هل ينبون في سفرهم أو ينصرفون؟ طبعا لا يدرون هم، مش أنه مش أنه هو يسأل من الإمام، محرم يسافرون أو لو يسافرون ليس محل السؤال، هم مترددون. يعني هنا السؤال، هل ينبغي له أن يتم الصلاة أو يقيم على تقصيرهم؟ قال عليه السلام: إن كانوا بلغوا مسيرة 4 فراسخ فليقيموا على تقصيرهم. إلى آخر رواية، بعد راجعوها في الكافي. ولي هذا الخبر تذييل ورد في المحاسن وعلل الشرائع، وكيف كان فالإمام عليه السلام في هذا التذليل، في هذا التذييل علل التقصير بكونهم إذا رجعوا يكون قد تمت لهم المسافة التلفيقية. إذا انتبه جيدا معي، هؤلاء إذا جماعة خرجوا في سفر، يعني قاصدين مسافة سفر. فالراوي هكذا سأل أنه قطعوا فرسخين أو 3 أو 4، ثم تخلف واحد لا يتم السفر إلا به، بقوا أياما على انتظاره. طبعا هم في البداية بمجرد خروجهم عن حد الترخص ماذا صاروا؟ صاروا يقصر. الآن عندما توقفوا طرأت عليهم شبهة، احتمال يرجعوا لأنهم لا يدرون، فهل يبقون على التقصير أو يتمون؟ فالإمام عليه السلام في هذا الخبر فصل بين ماذا؟ قال إذا وصلوا إلى 4 فراسخ فيبقون على التقصير، أرادوا أن يرجعوا أم أرادوا أن يكمل؟ أما إذا أقل من 4 وأرادوا أن يرجعوا فلا يقصر. طيب في الصورة الأولى أنهم إذا كانوا 4 يقصروا حتى لو أرادوا الرجوع، هذا وجه التقصير، ما هو أن المسافة حينئذ تكون توفيقية، مع أن الفاصل بين الذهاب والإياب الفاصل أيام بحسب تصريحهم. إذا لم يبقوا، لم يرجعوا ليومهم، والإمام أمرهم بالتقصير. واضح تقريب الاستدلال؟ هناك إذا كان أقل من 4 لكن بقوا حائلين مثلا 3 ولم يريدوا الرجوع، هنا أي حالة؟ نعم، هذا لا يوجد قطع وجزم في المسافة حينئذ يتم. نعم، يظهر من الرواية هذا، لكن باعتبار محل بحثنا ما سلطنا عليه الضوء. المعروف بينهم سائل الروايه تطول وجه اللي قلنا بانه يشترط في الذهاب اربعه راسل قول الذي يقول انه في الذهاب يشترط اربعه من الرجوع. لاحظ هذه الروايه. نحن تبنينا هناك انه يشترط الاربعه في الذهاب والاياب، هذه كيف تدل على انه فقط في الذهاب؟ قالوا اربعه، ما قال انه وان كان باقي الرجوع اربعه، يعني ممكن يكون اربعه لان محموله على يعني محموله على العاده. العاده في من يذهب يعني يرجع من نفس المكان فيقطع اربعه، خصوصا ان هذه حكايه فعل لهم، وانما مورد السؤال هو هذا. نعم. في السؤال في الترديد انه هل يمضون ام ينصرفون يرجعون؟ اي هم مرددون في البقاء في الانصراف. اي فريضه محموله على العاده. يعني لو توقفنا عن نقول انه في عده روايات اشترط الامام في الذهاب اربع، في الذهاب لا اشكال انه اشترط اربع، وفي عده روايات كما تقدم اشترط اربع، ويعلل في بعض الروايات لأنه ماذا رجع بريدا، ورد ذلك، لأن هذا بحث مفصل في حين بحثنا يعني إن شاء الله في فرصة أخرى حتى ما نخلط المباحث. شو آخر المعروف بينهم؟ المعروف بينهم هو البحث السندي في هذا الخبر دون الدلال، فكأنهم سلم دلال الخبر على المتهم، إلا أن بعض المتأخرين احتمل في الخبر وجها يبعد الدلالة، فعلى هذا الأساس يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في سند هذا الخبر، سند الخبر في الكافي عن الكليني رحمة الله عليه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن أسلم الجبلي عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار. السيد لبرو جردي رحمة الله عليه أسقط هذا السند عن الاعتبار لرجال ثلاثة في سنده. الأول البرقي لكونه قد قيل في ترجمته إنه قد أكثر النقل عن الضعفاء، وهذا قدح يوجب تضعيف الراوي. الثاني الجبلي يعني محمد بن أسلم، والثالث الحذاء وذلك لعدم توثيقهما في كتب الرشاش. أما ما ذكره في البرقي فالجواب عنه أن من نقل روايته عن الضعفاء كالنجاشي نص على أنه كان ثقة في نفسه. فوثاقته في نفسه لا يضر فيها كثرة النقل عن الضعفاء، ولأجل ذلك أخرج أحمد بن محمد بن عيسى البرقي من قم لا لعدم وثاقته، بل لأنه لا يبالي عمن أخذ. وهذا من الأشعري لصيانة الحديث لا للقدح في وثاقة البرقي. واضح؟ وأما المناقشة في الأخيرين فقد يقال إن المسألة لا تقتصر على عدم ثبوت وثاقتهما، بل ثبت ضعفهما. فإن النجاشي قال في الجبلي يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث روى عن الرضا عليه السلام. طبعا بلا ما تثني الضمير لأن هذا النص وارد في واحد. يقال إن هذا ضعف. نعم. إنما قال يقال أن بين كلامه نجاشي هو ما عنده وثاقة بهذا الرجل، يعني إنها جنات الاتجاه. أحسن. الجواب صحيح كله احسن. شو عمقتك؟ الا انه على الرغم من ذلك اصر المحقق الاصفهاني والسيد الخوئي على وثاقة الجبل. أما السيد الخوري فدليله على ذلك أن الجبلي من رجال كامل الزيارات، ونقل عنه القمي في تفسيره مرة واحدة، اعتمادا على مبناه في وفاقة من ورد في الكتابين. طبعا تراجع السيد الخوري في آخر حياته عن كامل الزيارة، لكن هذا عندما كان في تقرير بحثي هذا هو الموجود. بقية البحث إن شاء الله تأتي قدم.